صوت العرب من القاهرة يقدم رب يحميه قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان. قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان. والسعي لديه صلاة، والصمت دعاء فيه، كم طاغية عادة فهوى سم. أيها الملك القديس أبرهة، جئناك بالأخبار. ما وراءكم أيها الطلائع؟ علمنا أن رأسا من أهل اليمن وأشرافهم يدعى ذا نفر خرج يجمع القبائل جنوبي الحجاز ويحشدهم للقائنا بوادي بيشة بأطراف أرض كندة. ما أتيت بجديد، وما استأنيت في نجران ها هنا إلا استدراجا لهؤلاء الأعراب. سعد جدك وتلألأت الحكمة بين عينيك. يقولون إن ابن ذي يزن قد ظهر بين رجال ذي نفر. أو ما يزال هذا المأفون حيا؟ إنه يقطع عمره في أصفار يائسة ليؤلب علي الملوك الكبار، فرده يستين عاهل الروم وطرده شر طردة. هل بقي لديكم شيء تقولونه؟ بقي شيء يسير، قبضنا على شرزمة من العبيد يروجون في البلاد القصص والأساطير. اطرحوهم تحت سريري وقفوا على رؤوسهم بالصياط والحراب وأسمعوني طرفا مما يروجون. هيا أسمعوا الملك ما كنتم تحدثون الناس به في الأسواق. هيا هيا، وإلا قتلتكم الصياط. هيا. أنا أقول. عن أي شيء تقول؟ عن رؤيا ربيعة بن نصر. وما ربيعة بن نصر هذا؟ ملك قديم من ملوك اليمن. فما خبره؟ رأى رؤيا هالته، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما إلا جمعه إليه، فيقولون له اقصص علينا رؤياك ونحن نؤولها، فيقول: لا يعرف تأويل رؤياي إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى صفية، فإنه ليس أحد أعلم منه. يا صفيح، وأنت اليوم أشهر كهان العرب، وإني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، ولن يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. نعم، أنا أخبرك بها أيها الملك نصر بن ربيعة، إنك رأيت في رؤياك عممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روض وأكمة فأكلت من كل ذات جمجمة. لله ضرك من كاهن يا سطيح، صدقت في رؤياي، هكذا رأيتها، فأولها لي. ويلك ويلك أيها العبد، ما أفهم معنى هذه الرؤيا في لغتكم أيها العرب. ما الحممة وما الظلمة؟ الحممة هي الفحمة السوداء، والظلمة هي البحر. إذن فقد رأى ذلك الملك القديم أن فحمة سوداء تخرج من البحر إلى بلاده. نعم أيها الملك أبرهة. فهات تأويل الكاهن سطيح. ما أقدر، تقتلني لو قلت. بل أقتلك إن لم تقل. إهو عليه بالصوت حتى ينطق أو يموت. لا لا لا لا لا لا لا أقول. قل. أقول. قل. قال سطيح. أيها الملك نصر بن ربيعة، ليهبطن أرضكم الحبش ولا يملكن ما بين أبيان إلى درج. هنا رأس الخبث يروجون تلك الأساطير بين الناس دعاية لابن زي يزن. عزلوا في الجنود، من جاءني بابن زي يزن حيا أو ميتا فله 10,000 مثقال ذهبا بالوافية. قد احتشد الفتيان، فقم إليهم فكلمهم يا سيف يا ابن زي يزن. حشايا أيها الأمير ذا نفر أن أتقدم عليك في هذا المقام أبدا. فأنت اليوم مجمع الكلمة وصاحب الراية. يا فتيان الجهاد، أخذ جمعكم الحق حول ملككم الموعود سيف بن ذي يزن، وقد ضرب في الآفاق يطرح القضية على ملوك الدنيا لينصفوا العرب من عدوهم الشرس. ويا أسفاه، لقد تبين له أن هؤلاء الملوك تواطؤوا على الإسم والعدوان مع الأحباش، إلا كسرى أنوشروان ملك ملوك الفرس فقد وعده خيرا، ونرجو أن ينجز ما وعد. قم كلمهم يا سيف. حيا الله يا سيف، حيا الله يا سيف. أي فتيان بيشة وكندة وكنانة وذير عين والمخاليف العظام، اجتمعوا إلي. ما أريد اليوم إلا أن تعوقوا مسيرة أبرهة حتى تأتينا أمداد كسرى، فإن الأحباش قد تقووا وتزودوا بآلات أمدهم بها الروم، ثم ساقوا أمامهم الفيلة لترهب جموع العرب وتهدم البيت الحرام بمكة، فعلينا أن نتقوى عليهم بآلات الفرس وعددهم ومقاتليهم ورماتهم. وضرب معسكره بنجران يريد أن يستدرجكم لقتاله، فإياكم إياكم، إلزموا الكهوف والمغارات وصابروه وطاولوه حتى يفرغ صبره فيخرج إليكم من سهول نجران، فإذا صعد في جبال عسير أطبقتم عليه. أيها الملك القديس أبرهة، كانت يد الملاك ميخائيل تشد عضد جيشك، ويد الملاك غبريال تصب الهلاك على عدوك. هات بشائرك. أظهرنا قلة رجالنا وضعف مسيرنا، واصطنعنا شراذمة منا تظهر الهرب والانتصار، حتى اقترع ذو نفر فجمع جمعه فكانت الواقعة، فسحقنا جمعها بعد صدام لم يدم إلا ساعة من نهار. قتله غروره، لي المجد والويل لأعدائي. هل قتلتموه؟ بل أسرناه حيا، وسقناه في الأغلال رهن مشيئته. ائتوني به، اسحبوا الذنيب ذا نفر على وجهه وألقوا به تحت أقدام الملك المعظم. تعال، غرتك نفسك يا ذا نفر، حسبت أنك تلقى شراذم أعراب تطأهم بقوائم فرسك، فماذا وجدت؟ أجب كلام الملك. وجدت مسوخا من الجن والمردة تسوق الفهود وتركب الأفيال من كل فرعود أشدود، كأنهم بروق ورعود لا يقف لهم سد ولا أخدود. لولا أن أحسنت الوصف لقطعت لسانك. ماذا تظن أني فاعل بك؟ عجب كلام الملك. ما أتوقع منك إلا أشد العذاب. إنك تستجدي حياتك، فمثلك يعلم أن الموت أهون العذاب وأسرعه، فلن أقتلك لأني ملك حليم. سأبقيك معي وأتخذك دليلا لي بأرضكم تخبرني أين مكان ابن ذي يزن. أجب كلام الملك. تعلم، إن عصيتني لأقيمنك في برزخ من العذاب لا تموت فيه ولا تحيا. ابن ذي يزن ليس بهذه الأرض، رحل إلى كسرى الفرس يستعديه عليك. أبشر يا ابن ذي يزن، قد استجاب لك كسرى. أفلح وجهك يا عدي يا ابن زيد. أمر ملك الملوك بأن يرسل معك 800 مقاتل من وزلاء السجون في 8 سفن كبار، وأمر عليهم قائدا طاعنا في السن يدعى وهرز رئيس الديلم. مساجين وقائد عجوز، هذا قصارى عون كسرى للعرب. أصخ يا سيف، خذها نصيحة عربي لعربي، لا يرحل رحلك من ليس فيه. لقد رأيت الآن أن أعرض عن مدد كسرى وأعود إلى بلادي فأجاهد وسعي هناك بين بني قومي حتى نقضي أو يظهر أمرنا. لا يا سيف، لا تستجلب عداوة الفرس ويكفيك ما لقيت من عداوة الروم. اصحب مدد كسرى، فإن لم ينفعك فإنه لا يضرك. أيها الملك المعظم أبرها، وقف على مشارف الجيش أعرابي يطلب لقاءك. فمن ذا يكون؟ يدعى أبا رغال، ويقول إنه رأس من رؤوس هؤلاء الأعراب من سكان جنوبي الحجاز، من قوم اسمهم ثقيف وقريتهم اسمها الطائف. وماذا يريد؟ يريد شيئا يدعي أنه لا يقال إلا للملك. جردوه من سلاحه ثم أتوا به. أحييك بتحية الملوك أيها النجاشي. ما أنا بالنجاشي، ولكنني عامل من عماله وليت على بلادكم. عذري عندك أننا قوم نجهل أحوالكم ومراتبكم أيها الملوك. فيما قدمت علينا أيها الأعرابي؟ علمنا أنك تريد البيت الذي بمكة لتهدمه، وإن بقريتنا بيت اللات وهي إلهتنا وبيتها نعبده ونعظمه، وهو غير البيت الذي تريده بمكة، وقد خشينا مقدمك على الطائف أن يلتبس عليك أمر بيتنا فتهدمه، فبادرت إلى ولائك لتكف عنا. حسنا فعلت، إنك لذو عقل، فكبرني عن درايتك بهذه البلاد، فآية ولائك أن تكون دليلي في طريقي إلى مكة حتى أهدم بيتها. Oh.